نقطة مهمة أخيرة، كثير من الأفكار التي يريدون ترويجها، مثلا التطبيع مع عمل قوم لوط الذي يسمى المثلية، من خلال ألعاب، من خلال ألعاب معينة يظهرون لك البطل أو الشخصية القوية شخصية واضحة أنها شخصية متخنثة، وأنت يكون عندك نوع من التعاطف والفرح برؤية هذه الشخصية، لأنك أصلا هذه الشخصية تشكل في نفسك نوعا من القوة ونوعا من المقدر على النصر، فيرتبط هذا في ذهنك، فيكون هناك درجة من درجات التطبيع النفسي، حتى إذا ما جاءك في الواقع نوع من أنواع هذا التطبيع، أنت ستكون دفاعيتك أمامه أضعف، لأنه أصلا هناك شيء غرس في نفسك حين كنت صغيرا. ويقول الحسن البصري: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. كثير من الناس ما يعرف أن هذه الكلمة للحسن البصري. فانتبه إلى ما يلقاه الأطفال في صغرهم، خصوصا اليوم مع ضعف المناهج التعليمية الدينية والحرب عليها أصلا في كل البلدان تقريبا، فهذا يجعل تأثرهم بشكل أقوى. وأنت مهمل رسالتك كوالد، وأنت مهملة رسالتك كوالدة بصفتك والدتك، كوالد هذا خطأ لغوي، بصفتك والدا، بصفتك والدة، فما الذي سننتظر؟ سيكون جيلا متعبا جدا، وسيعيش حالات ومشاكل وحالات من العدمية، وستجدون في المستقبل، سيكون من المعتاد أن يطرق أسماعنا مع الأسف، وأرجو أن أكون مخطئا أو أن نجد حلا، من المعتاد أن نسمع عن حالات انتحار في الشباب، سيكون من المعتاد أن نسمع هذا، اليوم لا نكاد نسمعه، لكن سيكون من المعتاد أن نسمع هذا، وسيكون من المعتاد أن نسمع عن مشاكل عديدة لم نكن نسمعها نهائيا في مجتمعنا. طبعا ستخرج التيارات الليبرالية وتقول التشدد الديني والبطيخ، هذا ما نحن نعرف، لكن تجدنا نلف نلف نلف نلف ونقول منين جتنا، ونحن من أدخل أسباب هذه إلى بيوتنا. على الأقل إن كنت ابتليت بهذا الأمر راقب، يعني راقب، أما أن يترك الحبل على الغارب وأننا فقط نريد أن نخلص من أطفالنا، هذا إشكال كبير جداً.